الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أما بعد، ففي حديثنا بالأمس وردت إشارة حول كتمان بعض العلم للمصلحة، كتمانه عن بعض الناس أو في بعض السياقات لمصلحة يقدرها المتحدث. تعالوا بنا نتعرف على هذا المعنى من خلال السنة المطهرة. لقد روى مسلم في صحيحه عن معاذ بن جبل يقول: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، ركب خلفه على حمار، فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. معنى صحيح. ومعاذ قال: أفلا أبشر الناس؟ قال له: لا تبشرهم فيتكلوا. يخشى من إشاعة أحاديث البشارة أن يعتمد الناس عليها ويتكل الناس عليها ويقصروا في العمل، يعني يظنون أن من قال لا إله إلا الله يدخل الجنة بلا سابقة عذاب، لا ينظرون إلى أن هذا باعتبار العاقبة، باعتبار المآل، أن يؤول أمره أن يدخل الجنة يوما من الدهر ولا يمنع أن يصيبه ذلك عذاب، وأن تمسه قبل ذلك النار بسبب ذنوب اقترفها وسيئات ارتكبها. في حديث أكثر تفصيلا عند مسلم أيضا، نعم، حدثني أبو هريرة قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا أبو بكر وعمر في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا، أن يصيبه مكروه، وفزعنا. فزع يأتي بمعنى الروع أو معنى أن تهب للشيء، افزع معايا يعني هجوم معايا، أو بمعنى الغوث، والمعاني كلها واردة في مثل هذا السياق. وفزعنا فقمنا فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أبحث عنه، حتى أتيت حائطا. كلمة حائط معناها الحديقة. ولماذا سمى حائط؟ لأن ليس لها سقف، المساجد ما لهاش سقف، حوائط بس تحيطها أشجار داخلها، لكن ليس لها سقف، فسميت حائطا لذلك. حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد. فإذا ربيع، نهر صغير، يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، طميت نفسي كده عشان يدخل حتى ليه المجال الصغير هذا، فاحتفزت أي تضاممت حتى أتمكن من الدخول من هذه الثغرة، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس وراي، فاحتفزت كما يحتفز الثعلب، فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو هريرة؟ فقلت نعم يا رسول الله. فقال ما شأنك؟ فقلت كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع فأتيت هذا الحائط فاحتفزت كما يحتفز الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. فقال يا أبا هريرة وأعطاني نعليه، اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وأعطاه النعلين ليكون علامة وأمارة ودليل على صدقه وأنه فعلا أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بتلك البشارة. فكان أول من لقيت عمر، فقال ما هاتان النعلان يا أبا هريرة؟ فقلت هاتان نعلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني بهما من لقيت يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشرته بالجنة. فضرب عمر بيده بين ثديي فخررت لإستي. طبعا رحت واقع. فقال ارجع يا أبا هريرة. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجهشت بالبكاء وركبني عمر، يعني جاء خلفي مباشرة لم يتخلف، فإذا هو على أثري يعني خلفي مباشرة، يعني قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك ربي لطردة. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا هريرة؟ فقلت لقيت عمر فأخبرته بالذي بعثتني به، فضرب بين ثديي، نعم فضرب بين ثديي حتى خررت لإستي، حتى خررت لإستي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر ما حملك على ما فعلت؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي أبعثت أبا هريرة بنعليك من لقي يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه بشره بالجنة؟ فقال نعم. نعم. قال فلا تفعل، فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخليهم يعملون. قال النبي صلى الله عليه وسلم فخليهم، يعني أقر عمر على مشورته ألا يشيع الخبر بهذا بين عوام الناس، من يعقل هذا ومن لا يعقله، من يفهمه ومن لا يفهمه. قال فخليهم صلوات ربي وسلامه عليه. وفي هذا دلالة على أن بعض العلم الذي يساء فهمه وتساء قراءته قد يحجب عن بعض الناس. الصحابة يخبرون بهذه الحديث قبل موتهم تأثما من كتمان العلم، يخشى أن يموت وفي صدره علم النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغه، فيكون هذا إثم وحرج عليه. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين. من الحكمة أن العلم لا يوضع إلا في مواضعه. إذا خيف من إلقاء المسائل، بعض المسائل على بعض الناس محذور أكبر، فإنها تكتم عنهم من أجل الشفقة بهم ورحمتهم من الوقوع في المحذور. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ لأنه من الجهابذة ومن خواص العلماء، لكن إذا كان التحديث بهذا في سياق أو في إطار من لا يحسن فهمه ومن لا يضعه مواضعه، فأولى أن يحجب عنه هذا الذي يؤدي إلى هذا الالتباس والوقوع في المحذور. في حديث علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعلمون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ فبعض المسائل تلقى في إطار علمي، في إطار أكاديمي، في إطار تباحث بين مشايخ وطلبة علم ومتخصصين، لكن إشاعتها بين العامة ربما تؤدي إلى لبس وتؤدي إلى وقوع في شيء من المحذور الذي ينبغي أن يحال بين العامة وبين لا تبشرهم فيتكلوا، لأن الاتكال على رحمة الله وحدها يسبب مفسدة عظيمة هي الأمن من مكر الله، يقابلها القنوط من رحمة الله يبعد الإنسان عن التوبة ويسبب اليأس من رحمة الله. ولهذا يقول الإمام أحمد: ينبغي أن يكون العبد سائرا إلى الله تعالى بين الخوف والرجاء، فأيهما غلب هلك صاحبه. وقال بعض أهل العلم: إن كان مريضا غلب جانب الرجاء، وإن كان صحيحا غلب جانب الخوف. إذا نظر إلى رحمة الله وفضله غلب جانب الرجاء، وإذا نظر إلى فعله وعمله غلب جانب الخوف لتحصل التوبة. الله جل وعلا يقول: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. وكان طبعا السلف الحرص على عدم كتمان العلم وأن يبرأوا من تبعة كتمان حرصه ظاهر جدا. يذكروا أن ابن مالك صاحب ألفيت ابن مالك في النحو كان يخرج على باب مدرسته ويقول: هل من راغب في علم الحديث أو التفسير أو كذا وكذا؟ قد أخلصتها من ذمتي، فإذا لم يجد يقول: خرجت من آفة الكتمان. من كتم علما يعلمه ألجمه الله بلجام من نار يوم القيامة. آخر حال أختم بها عن عبد الرحمن بن عوف قال: لو شهدت أمير المؤمنين أتاه رجلان فقال أو أتاه رجلا فقال: إن فلانا يقول لو مات أمير المؤمنين لبايعنا فلانا. كلموا في أمور الخلافة والتولية، ولو مات سيدنا عمر مين يكون بعده ونختار مين؟ فقال عمر: لأقومن العشية فأحذر هؤلاء الرط الذين يريدون يغضبونهم أو يغصبونهم. فقلت: لا تفعل، فإن الموسم يجمع رعاع الناس ويغلبون على مجلسك، فأخاف ألا ينزلوها على وجهها فيطيروا بها كل مطير. لكن أمهل حتى تقدم المدينة دار الهجرة ودار السنة، فتخلص بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار، ويحفظوا مقالتك وينزلوها على وجهه. أنت تتكلم عندنا رعاع وأنواع وأخلاط من الناس، اللي يفهم واللي ما يفهمش، واللي يضع الكلم في موضعه والذي يحرفه عن موضعه. انتظر حتى ترجع إلى المدينة دار النقاء والصفاء دار الهجرة، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحفظوا مقالتك وينزلونها على وجهها. فقال: والله لأقومن في أول مقام أقومه بالمدينة. يعني قبل منه ما أشار عليه به وكف عن القول في هذا الفضاء المفتوح إلى أن يرجع إلى المدينة فيكلم الصفوة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيفهمون قوله وينزلونه منازله. فهذا فقط تعليق على حدث الأمس. أحد إخواننا كان غاضبا من الكلام ده، فأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياه على الخير دائما، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بزاك حبيبي.